جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. وفرج الله عن كل مؤمن ومؤمنة في كل بقعة من بقاع الأرض. نعم. صلى الله عليكم. يقول: كما نعرف أن علم الأصول من علوم الآلة، ففي أي كتاب ففي أي كتب الكفاية لطالب العلم غير متخصص في الأصول؟ علما الذي يكفي. سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن الفوائد أن علم أصول الفقه نافع لكل مسلم، وسأبين لكم كيف أن العامية إذا عرف أصول الفقه بالمقدار الكافي ينتفع بهذا، وكيف أن طالب العلم ينتفع بهذا، وكيف أن المتقدم في العلم ينتفع بهذا، وسنبين وجه هذا بحول الله وقوته. فأصول الفقه من علوم الآلة، ويحتاج الإنسان منه إلى ما يحصل به الفهم، وهذا المقدار هو مثل ما في هذه الرسالة، الأصول من الأصول. ولذلك بدأت بها الشرح لنحصل المقدار الذي لا بد منه من علم أصول الفقه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى متن آخر إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة، يقول: في بعض الدول الأوروبية تقام صلاة الجمعة مرتين بخطيبين في المسجد الواحد لضيق المسجد، ومن التجار من لا يغلق محله التجاري أثناء يوم الجمعة حيث يؤدي دفعة من عماله صلاة الجمعة في المرة الأولى والدفعة الأخرى في المرة الأخرى، فما حكم هذا الفعل؟ وكذلك إذا كانت الجمعة تقام في المرة الثانية في مسجد آخر أو في مكان آخر، فهل للتاجر أن يفعل ذلك؟ وكذلك إذا كان من عماله من هو غير مسلم، فهل له البيع لغير المسلمين وقت إقامة الجمعة؟ أما بالنسبة لإقامة الجمعتين في المكان الواحد بإمامين، فقد تقدم الجواب أن الأصل أنه لا يجوز تكرار الجمعة في المكان الواحد، وأن الواجب أن تصلى الجمعة في المكان الواحد مرة واحدة. لكن عند الضرورة، كما رأيت في بعض ولايات أمريكا وفي بعض دول أوروبا، أنه لا يوجد مكان يستطيع أن يصلي فيه المسلمون دفعة واحدة، ولا يسمح لهم بالصلاة في خارج هذا المكان، فهم إما أن يصلوا جمعتين بخطيبين منفصلين، وإما أن يترك بعضهم الجمعة. فرأينا هنا أنه يجوز أن تقام جمعة ثانية في نفس المكان بعد الفراغ من الجمعة السابقة بإمام وخطيب مستقل، وإن كان نفس الخطيب فالصحيح أنه لا بأس، لكن الأولى أن يكون الإمام ممن يؤدي الفرض مع من يصلون الفرض. وأما ما سألني عنه بعضهم في الأسبوع الماضي من أن بعض الناس ابتكر طريقة، وهو أن الخطيب يعني يخطب بالناس الخطبة الأولى ويصلي بالمجموعة الأولى ركعتين، ثم يذهب هؤلاء، ثم يقوم الخطيب فيخطب الخطبة الثانية بالقوم الآخرين ويصلي بالآخرين ركعتين، فهذا بدعة ومنكر ولا تصح به الجمعة لا الأولى ولا الثانية. وأما سؤال الأخ، يقول: التاجر هنا إذا كان يعني يصلي مع الجمعة الأولى، هل له أن يفتح محله بعد أن يفرغ من صلاته ولو كان يؤذن للجمعة الثانية، أو العكس؟ أو العكس. نقول: من المعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع بعد النداء الثاني للجمعة، وهو الذي يقوم فيه الخطيب على المنبر، فلا يجوز للمسلم أن يبيع إذاك، لكن هذا لمن كان مخاطبا بالجمعة، فلو أن المرأة تبيع للنساء فلا يكون هذا حراما، ولو أن هذا الرجل صلى الجمعة ثم خرج وكان مسجد تأخر في إقامة الجمعة حتى لو ما كان على الصورة المذكورة فإنه لا يمنع من فتح محله، لكن لا يجوز له أن يبيع لمن لم يصلي الجمعة، لمن هو مطالب بصلاة الجمعة. أما إذا كان البائع غير مطالب بالصلاة كأن صلى، أو كان البائع امرأة وكان المشتري غير مطالب بالصلاة كأن كانت امرأة أو كان كافرا ونحو ذلك، فكان الطرفان غير مطالبين بصلاة الجمعة، فإن هذا ليس حراما. لكن يبقى أنه إذا كان هناك تهمة يخشى منها فإن المشروع للمؤمن أن يدفع نفسه عن مواطن التهم ويبتعد عن مواطن التهم ويدفع عن نفسه التهمة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن الفرق بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. أصول الفقه والقواعد الفقهية كلاهما يتعلق بالفقه، غير أن بينهما فروقا، منها أن القواعد الفقهية يعرف منها الحكم من لفظها مباشرة، أما أصول الفقه فالقاعدة الأصولية لا تدل على الحكم بلفظها. وأضرب لكم مثالا، جاءنا رجل فقال: يا شيخ، أنا صليت العصر وجلست في الدرس والآن شككت في انتقاض الوضوء، فهل يجب علي أن أخرج لأتوضأ أو أصلي؟ أقول له: لا يجب عليك أن تخرج، لأن اليقين لا يزول بالشك. من لفظ القاعدة عرفنا الحكم، أنت على وضوء يقينا وشككت في الحدث واليقين لا يزول بالشك. لكن جاءني رجل فقال لي: يا شيخ، ما حكم إعفاء اللحية؟ قلت له: إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب. سيبقى ينتظر، الكلام ما هو كامل. إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب، ما الارتباط بين أن إعفاء اللحية واجب وأن الأمر للوجوب؟ ما في ارتباط، يحتاج ينتظر. ماذا أقول؟ فلم نعرف الحكم من القاعدة الأصولية، وإنما أقول له: إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وأعفوا أمر، والأمر للوجوب. هنا يفهم، ما ينتظر شيئا. إذن الحكم من القاعدة الأصولية لم يفهم من لفظها، وإنما ربطت القاعدة بالدليل. والأمر الثاني أن القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة، كيف نتعامل مع الأدلة من الكتاب والسنة. عندما نقول الأمر للوجوب في الأصول ما نعني أمر الشيخ ولا أمر الأب، وإنما نعني أمر الله في كتابه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن أصول الفقه يتعلق بالأدلة، أما القواعد الفقهية فتتعلق بأقوال وأفعال المكلفين، تعمل في أقوال وأفعال المكلفين. عندما نقول اليقين لا يزول بالشك، يعني أن اليقين منك لا يزول بشك منك. قال رجل لامرأته: اذهبي إلى أهلك، وهو غير موسوس، ثم جاء وقال: والله يا شيخ أنا شكيت. هل عندما قلت لها اذهبي إلى أهلك، أنا صراحة أني كنت غضبان وكنت زعلان منها لكن شكيت، هل أنا نويت الطلاق ولا أردت فقط أن تذهب إلى أهلها؟ يريد أن يعرف حكم قوله، أقول له: اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنها زوجتك. فلا يزول اليقين بالشك. إذن أصول الفقه يعمل في الأدلة، والقواعد الفقهية تعمل في أقوال وأفعال المكلفين. من الفروق أن أصول الفقه أو قواعد أصول الفقه ليس لها مستثنيات، القاعدة مطردة دائما، الأمر المطلق للوجوب كل أمر مطلق للوجوب، الأمر الذي يدل على الاستحباب ليس مطلقا. أما القواعد الفقهية فلها مستثنيات، لها مستثنيات تستثنى منها. فهذه أهم ثلاثة فروق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، ولعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله على درس دليل الطالب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.